إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قلنا في الخطبة الماضية بأن أمر الإيمان عديد، إذ مع ظهوره إلا أن قليلا من يتخذ طريق، فالله حق سبحانه وتعالى، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق آتي لا ريب فيه. أقسم الله تبارك وتعالى على أنها لا بد أن تكون، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. نقل الله تبارك وتعالى لنا على ألسنة الرسل كل هذه الأحداث بتفصيلتها، وأخبر أنها حق، وأن لقاءه لا بد أن يكون. لكن مع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى لأن قليلا من الناس من يؤمن بهذا. في كل العصور وفي كل الدهور، وهذا أمر عجيب، علما أن على الإيمان تتوقف السعادة الأبدية، السعادة في الدنيا والآخرة، وعلى الكفر كتب الله تبارك وتعالى على أهل الكفر الشقوة في الدنيا والآخرة، والشقوة التي في الآخرة ليس مثلها شقوة، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومع هذا، مع أن هذا حق وصدق ويترتب عليه ما يترتب من سعادة لا منتهى لها وشقاوة لا منتهى لها، إلا أن قليلا من الناس من يؤمن. يقول تبارك وتعالى: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا عجب، هذه آيات الكتاب المنزلة من الله تبارك وتعالى، وهي برهان في ذاتها على أنها من الله، ثم هي تحمل البرهان، فإن الله تبارك وتعالى أبطل بها بالدليل والحجة كل حجة باطلة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر، ولكم الويل مما تصفون. ولا حجة مع المعاند، كل المعاند، كل معاند للإيمان لا حجة معه. ومع هذا يقول الله تبارك وتعالى: تلك آيات الكتاب ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وأنزل من السماء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. بعد أن يسوق الله تبارك وتعالى كل هذه الأدلة والآيات من الخلق على أنه الله تبارك وتعالى، وهذه أدلة لا يمكن دفعها، لا يمكن دفع أن الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض وخالق هذه الآيات سبحانه وتعالى، ولكن الله يقول إذا تريد العجب، إذا تريد العجب أمر يتعجب منه، فعجب قول الكافر أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. استبعاد أن يحشره الله تبارك وتعالى وأن يعيد. قال جل وعلا أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا من أعجب ما في الإيمان أنه مع ظهوره هذا الظهور إلا أن قليلا من الناس من يؤمن. قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا عجب، عجب جدا، رسول من الله تبارك وتعالى يأتي بهذه الآيات البينات وكل ما يحتف به من القرائن والأدلة تدل على أنه رسول الله حقا وصدقا، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذه الآيات يصدقه ما قبله وما بعده، ثم لا يكون الذين يؤمنون به إلا القلة القليلة من الأمة العظيمة التي أرسل إليها، فقد أرسل هذا النبي إلى الناس جميعا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قليل من آمن به. العرب لم تؤمن إلا بعد الصراع المرير، اليهود لم يؤمن به إلا عشرة، وظلوا على مدار التاريخ وهم يحاربونه ويعادون دينه وإلى قيام الساعة. النصارى آمن منهم من آمن، ولكنهم قليل بالنسبة إلى من كفر وجحد. الأمم الأخرى قليل، وما زال في كل العصور، علما بأن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه هو أوفر الأنبياء حظا في الأتباع، فلا يوجد من أتباع من الرسل من يتبعه مثل ما يتبع هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس معه أحد. ثم عرض لي سواد عظيم في الأفق فقلت هؤلاء أمتي، فإذا موسى وقوم. ثم قيل لي انظر فنظرت في الأفق فإذا سواد أعظم فكنتم أنتم، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر الصحابة. فهذا النبي أوفر الأنبياء حظا، فنبي ساعات يأتي وحده، النبي يأتي يوم القيامة وحده، بلغ رسالة الله تبارك وتعالى ولم يجد من آمن به. نبي معاه رجل واحد، نبي معاه رجلين، نبي معاه رهط صغير، نبي معاه أمة مجموعة. أقول بالرغم من أن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أوفر الأنبياء حظا في الأتباع، إلا أنهم بالنسبة لمن كفر به هم القلة، هم القلة. ولذلك جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: أي ربي وما بعث النار؟ فيقول له: أخرج. هذا يوم القيامة، يقول له: أخرج من ذريتك من كل 1999 هذا إلى النار. فشق ذلك على الصحابة وقال: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ أينا هذا الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. يعني أنتم بالنسبة للأمم شعرة في جلد ثور. وهذا الواقع، وهذا الواقع كما أخبر الله تبارك وتعالى نبيه في آخر سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر. يعني ليس هناك حوالة، ما في حائل يحولهم دون هذا. فهذا الحق واضح كل الوضوح، وليس هناك يعني أي حائل يحول من ذات الرسالة ما تسألهم عليه من أجر. ليس هناك تكلفة للدخول في هذا الدين، ما في ضريبة للدخول فيه، وإنما الدخول فيه مفتوح لكل أحد. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها معرضين. كذلك لا تنقصهم الآيات، لا ينقص الناس الآيات ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ليس كفرهم عن فقد الدليل، دليل قائم، الآيات قائمة في كل ما ينظر إليه العبد، من أمامه، من خلفه، عن يمينه، عن شماله، من فوقه، من تحته، آيات الله تحيط به. هو نفسه آية، قيام الإنسان هذا آية، الإنسان آية من آيات الله تبارك وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في أنفسكم آية، عينك آية، يدك آية، لسانك آية. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كل آية، هذه كلها آيات. ولكن الكافر معادي، جحود، منكر، جاحد لربه، لإلهه الذي خلقه، لمولاه سبحانه وتعالى الذي خلقه ويجحده. قال جل وعلا: بل هم بلقاء ربهم كافرون. انظر الجريمة، هو كافر بماذا؟ بربه الذي خلقه. بل هم بلقاء ربهم كافرون. كيف تكفر بربك الذي خلقك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فالذي ركبك في صورتك كيف تكفر به؟ فالكافر مجرم، الكفر إجرام، أكبر إجرام. لكن عامة الناس هكذا، عامة الناس إلا القليل انتحلوا هذا الإجرام وساروا فيه. طبعا هو عدو، الكافر عدو لنفسه، مو عدو لأحد، مو عدو، يعني عداؤه لله تبارك وتعالى لا يضر الله تبارك وتعالى، ما يضر الله عز وجل شيء، لكن هو كفره على نفسه بعد ذلك. وهذا العجب، العجب العجاب، أن الكافر عندما يعاند ويسير في طريق العناد لا يهلك إلا نفسه، كما قال تبارك وتعالى: وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني وليرضوا الكفر وليقترفوا ما هم مقترفون، ليكون الإثم وبعد ذلك الهلاك على أنفسهم. فأمر الإيمان أمر عجيب، أمر عجيب. كيف يكون يعني قضية الإيمان بهذا الوضوح الذي وبهذا الدليل وبهذا البرهان الذي لا يمكن دفعه، لا يمكن لأي عاقل أن يدفع دليل الإيمان، وليس مع أي كافر دليل قصد، ما معاه دليل على كفره. منكر الله، المشركون به، كل من أشرك بالله تبارك وتعالى وجعل إله مع الله، هل عنده دليل؟ هل يملك سلطان على ما يدعو إليه من هذا الإله المكذوب الذي ادعاه؟ الشمس، القمر، عيسى، أي بشر، الملائكة، هل يملك أحد ممن دعا غير الله تبارك وتعالى برهان على هذا الشرك؟ ما عنده ذلك. نية إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. جاءهم من ربهم الهدى أن الله إلههم، إله واحد لا إله إلا هو، هو خالقهم، هو متولي شؤونهم، هو خالق كل شيء، هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه حقيقة لا تدفع، ما لها أي دفع، يعني لا دافع لهذه الحقيقة. فالكافر ما عنده شيء، الكافر الجاحد بالله تبارك وتعالى لا يملك دليل ولا يملك إلا الجهل دليل والجحود والكبر، كما قال تبارك وتعالى إن في صدور إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فالكافر متكبر عن الحق، علم الحق وجحده، إن تمسك بدليل فهو دليل ظن، مجرد ظن وتخمين وخيالات جعلها في ظنه حقائق وأعماه الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الآخر، هذا يكشف سر العجب، لماذا يكون الأمر على هذا النحو؟ لماذا تطمس البصائر على هذا النحو والإنسان ينسى نفسه؟ الكافر ينسيه الله تبارك وتعالى نفسه، لا يسير في فكاك نفسه كيف يخرج من النار، كيف يدخل الجنة، يسير في هلاك نفسه. لما الله تبارك وتعالى عارف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا نسي الله فأنساه الله تبارك وتعالى نفسه أن يعمل له، فيسير في الكفر ليكون هلاكه ودماره بعد ذلك، يسير بقدميه إلى هلاكه ودماره. قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء هذه القرى التي كان هذا حالها، أخبر سبحانه وتعالى بأنهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال بعد نوح قال ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك كهذا الطبع نطبع، والطبع على قلوب المعتدين هو إغلاقها على الجحود والكفر والظلمة فلا يدخل النور إليه. عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. فإن الذي يبين له الحق ويظهر له الحق ثم يعرفه ثم بعد ذلك يجحده ويسير في طريق الباطل يعميه الله تبارك وتعالى. هذا تفسير لهذا الأمر العجيب، لماذا يسير الكافر في كفره وعناده علما أنه يسير إلى النار والجحيم التي هي حق ولا بد، وقد يعلم أنها حق وقد يريد الإيمان، لكن الله تبارك وتعالى يحول بينه وبين قلبه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اللهم اشرح صدورنا للإيمان وردنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاله حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن هناك صوارف كثيرة تصرف الناس عن الإيمان. ذكرنا في الخطبة الماضية من هذه الصوارف الشيطان وعدو، هذا أعظم ما يصرف الناس عن طريق الإيمان، كما في الحديث: خلقت عبادي حنفاء ثم جاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق ربي وأحلت لهم ما حرمت عليهم. الشيطان الذي يناديه الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. استكثروا منهم يعني أنه قد أضلوا جبل كثير. وحذر الله تبارك وتعالى قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. حذر الله من الشيطان بكل سبيل، حذر آدم قبل أن ينزله إلى هذه الأرض، قال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وأخبره سبحانه وتعالى بعد أن أهبطه بأنه عدو وسيظل عداوته اليوم القيامة: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم صرف قلوبنا إلى الإيمان بك وبرسالاتك، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.